ولما تريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا، فلا بد من أن يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك، وهذا فيه إعانة بلا شك للبنوك على أن تتعامل بالربا. فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في السهام هذه أو الأسهم، لأن في ذلك تعاملا ربويا بسبب التعاون مع البنوك. هذا ما في نفس من بيان ساعدني الوقت الآن. كيف؟ اختتاب. ما فهمت هذه، كيف هذا؟ كيف دينارين مثلا؟ عفوا أخي اللي قلت كله فهمته، بس النقطة الأخيرة كيف عندها وأوضحها لنا؟ كيف وضعنا كيف قيمته في السوق 6 وواقعه هو 2؟ كيف؟ الله يهديك يا سامر، أنت بتعيد كلام السابق، نحن فهمناه كله، بس هالنقطة هي واحدة ما عم نعقلها، وكوننا لا نعقلها معذوري لأنه ما لنا تجار وما لنا داخلين المعركة هذه، نسأل الله أنه يحفظنا منها. بس وضح لنا أنت شو معنى دينارين في السوق 6 وحقيقة 2؟ كيف هذا؟ طول بالك الله يهديك، طول بالك يا شيخ علي الله يهديك، الله تفسد علينا الفكر تبعنا. أنا والله ما فهم هذا، يمدنا مددك يا يعني سام القديم وسام الجديد يصيروا سواء. طيب السهم الجديد بيصير له حق في الموفر من الأسهم القديمة؟ مشان يساوي الشركاء القدامى. طيب هنا يرد سؤال الآن، هل خمسة كيف قدرت 5 مو 6 مثلا أو أقل؟ نعم أيوه. يرحمكم الله. عفوا شعيب الله، شو اللي بيكون مطابق لقيمة السوق؟ تفضل. أحسنت. للمساهمين القدامى طيب الفرق الأول شو سببه؟ يعني أشبه شيء بالدول اللي مثل أمريكا مثلا ترفع قيمة الدولار وبتنزله. أنا بقول إنه هذا مثل الدول الكبرى اللي ترفع عملتها تارة وبتنزله تارة لصالحها طبعا مو لصالح الشعوب الأخرى. هذه كما قلنا في أثناء كلامنا السابق إنه عبارة عن مخامرة باسم نوع من المعاملة أو الشركة أو نحو ذلك. والله المستعان. غيره أظن أذن الظهر، نستعد للصلاة إن شاء الله. لابد في إقامة دون يتوضم أليس كذلك؟ وهذا يأخذ وقت. دبر حالك أبو أحمد اللي بدون يتوضم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يتخذوا عن الله. لكن لو طورنا السؤال إلى صورة أخرى، رجل يكتشف أن زوجته في انحراف خلقي وأنها تغافله وتتصل مع بعض شباب محلي، فأثار تصرفها في نفسه ريبة أو لا، فحذرها ونهاها مرة بعد مرة مرة بعد مرة دون فائدة. أخيرا يأس منها وقال لها: علي الطلاق، إذا شفت ثاني مرة رحت بعد بيت فلان. هنا يغلب على الظن، أقول يغلب لأنه ممكن أيضا يكون بنفس المعنى الأول، لكن واقعة هذه غير تلك. هذه قضية لها علاقة بالعرض والشراف، ممكن نتصور هنا أنه فعلا يريد أن يطلقها للخلاص من حرافها الخلقي. فإذا هنا لا نقول أن هذا حكمه حكم اليمين كفارة اليمين، وإنما هو طلاق لأنه قصد الطلاق فعلا. لكن ينبغي أن نلاحظ ما هذا شروط الطلاق الأخرى التي منها مثلا الإشهاد فيما نعتقد أنه من السنة، فإذا أشهد وقع الطلاق وإلا فلا. لكن هذا لا يكون في كفارة، فرق يعني من جانب آخر، من جانب في شدة، من جانب في تيسير من حيث ما ترتب عليه كفارة لأنه ما قصد يمين، لكن مترتب عليه تطليق زوجته، لكن بشرط أن يكون أشهد عند من يوجب الإشهاد، وبشرط مثلا أن تكون طاهرا عند من يوجب طهارة. فلا يجوز مثلا الطلاق عنده لمرأة هي في حالة الحيض، فمن يشترط أن تكون طاهرة في هذه الحالة أيضا يشترط أن الشرط وهكذا. هذا ما أشرت إليه، المسألة هي خلاف العلماء. بالنسبة للحائض يقع الطلاق بالنسبة للحائض، نعم، لكن الذي لم يشهد فلا يقع الطلاق حتى يشهد، يظل معلقا بالإشهاد، فإذا أشهد نفذ وإن فلا. مثل الزواج، ما المقصود بالإشهاد؟ مثل الزواج معروف المقصود بالإشهاد، يعني شاهد رسمي على الأخذة عن الإشهاد على طلاق، مش إنه حاضر أحد الناس، شاهد حقيقي، مش إنه حضور أحد الناس للقول، نعم، مش حضور أحد الناس للقول، نعم، يقول إنه إشهد أنا طلق زوجي، وإن لم يشهد لا يحصل بعدم إنفاذ الطلاق، لا يأثم بل لعله يؤجر. بس الآن أنت تقول إنه الحائط يقع عليه. آخر مرة فتحت السيرة أنا فهمت من كلامك إنه إذا كانت حائضا لا يقع، إذا كانت طاهرا وجامعها لا يقع حتى تطهر. لا فهمت. فهمت خطأ. نحن يومئذ كنا نتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ما كنا نتكلم الذي يقع والذي لا يقع. مثلا الطلاق السني يشترط فيه أن تكون طاهرا وأن تكون في طهر النبي جماعة فيه، وأن تكون في طهر النبي جماعة فيه لكن لم يسبق بطلاق وقع في الحيض. هذا كله لبيان الطلاق السني والطلاق البدعي. لكن هل هناك طلاق بدعي يقع أو لا يوجد؟ الجواب نعم، إذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق محرم بدعي لكنه يقع. أنا بقول كيف كيف؟ ماذا تعني؟ طلاق محرم ويقع، ومعنى أنه يقع أنه يقع شرعا. هو كذلك، قد ارتكب محرما ونفذ الطلاق، ها؟ فإيش يعني؟ يعني تطلق ملك. ها تطلق ملك، إذا توفرت طبعا أخرى يعني مثلا لو طلقها وهي طاهرة، عفوا وهي إيش؟ حائض، لكن ذكرنا آنفا أنه ما أشهد لا يقع. اللي كنت أنت تفيد إليه في كلامك السابق هو لو طلقها مثلا في حالة الغضب لا يقع. وفي مسألة قولة منهم من ينفذه رغم أنفه، كذلك طلاق المكره الأحناف يوقعونه، الشافعي وغيرهم لا ينفذونه. والصواب من صلي إذا كان في ناس تفضل المقاول هو عنده مال إله وعليه مال إله وعليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.